سورة الأحقاف قال تنزيل ذكر في الزمر إلا بالحق ذكر مرارا وأجل مسمى يعني يوم القيامة. أروني ماذا خلقوا احتجاج على التوحيد ورد على المشركين فالأمر بمعنى التعجيز. شرك في السماوات أي نصيب. ائتوني بكتاب تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد. أو إذا قلنا أن شرك هنا بمعنى نصيب يكون شرك من المشترك القرآني، فالشرك يأتي بمعنى ضد التوحيد والشرك يأتي بمعنى النصيب. شركهم في السماوات يعني هل لهم مشاركة في السماوات؟ نعم. أحسن الله عليكم. ائتوني بكتاب تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد أو أثارة من علم أي بقية من علم قديم يدل على ما تقولون. وقيل معناه من علم تثيرونه أي تستخرجونه. وقيل هو الإسناد. وقيل هو الخط في الرمل. وكانت العرب تتكهن به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل فمن وافق خطه فذاك ومن أضل. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث يعني سبب إشكالا عند البعض، بل بعض الدجالين يعني استدلوا به على جواز استخدام الخط لمعرفة الكهانة ومعرفة الكذب هذا الذي يقوم به الدجالون. طبعا العلماء أجابوا عليه بوضوح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عدة أسئلة، طبعا حديث طويل في عدة أسئلة، ثم جاء هذا السؤال قال يا رسول الله فالخط؟ قال كان نبي من الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الآن، كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل. طبعا الحديث الذي أحفظه أنا يخط، ما فيه كلمة في الرمل. كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني يصبح المعنى واضح أيضا المعنى هذا، كان نبي من الأنبياء يخط يعني بأمر الله، يعني يخبره الله سبحانه وتعالى الغيب عن طريق الخط. فإذا هذا نبي، والأنبياء كما تعلمون الله تعالى يعني يعطيهم أحيانا من علم الغيب ليدل على صدقهم، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إيش؟ من ارتضى من رسول. إذا أحيانا الله تعالى يظهر على الغيب على رسول. فهذا النبي السابق هذا من الأنبياء كان يخط وكان يوحي الله تعالى بالغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن وافق خطه فذاك، يعني من يستطيع أن يفعل نفس خط هذا النبي ويوافق خطه، يقول علماء فهذا أسلوب تعجيز، لأنه لا يمكن أصلا أن يعرف النبي نفسه ولا يعرف الخط الذي كان يخطه، وهذا الخط أصلا كان بوحي من الله، فهو إذن لا يمكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم يعني ومستحيل أن يعرف أحد خط ذلك النبي أو موافقة خط ذلك. واضح يا إخوان؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال ومن أضل الآية معناها لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له وهي لا الأصنام، فإنها لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له وهي الأصنام، فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي كان الأصنام أعداء للذين عبدوها وكانوا بعبادتهم كافرين. الضمير في وكانوا للأصنام، أي تتبرأ الأصنام من الذين عبدوها، وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردها، فكيف أفتريه وأتعرض لعقاب الله؟ هو أعلم بما تفيضون فيه، أي بما تتكلمون به. يقال أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمر. قل ما كنت بدعا من الرسل، البدع والبديع من الأشياء ما لم ير مثله، أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي، بل جئت بما جاء به قبلي ناس كثيرون، فلأي شيء تنكرون ذلك؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فيه أربعة أقوال. الأول أنها في أمر الآخرة، وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة، وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله. والثاني أنها في أمر الدنيا، لأنه

إن العذاب الذي قلتم ائتنا به ليس لي علم متى يكون، وإنما يعلمه الله، وما علي إلا أن أبلغكم بما وصلت به. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء، والضمير في رأوه يعود على ما تعيد على ما تعيدونه أو على المرئي المبهم الذي فسره قوله عارضا. قال الزمخشري: وهذا أعرب وأفصح. وروي أنهم كانوا قد أحطوا مدة، فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به، فقال لهم هود: بل هو ما استعجلتم به من العذاب. وقوله ريح بدل من ما استعجلتم، أو خبر ابتداؤه مضمر. تدمر كل شيء بأمر ربها عموم يراد به الخصوص. ولقد مكناهم، هذا خطاب لقريش على وجه التهديد، أي مكنا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك، ثم أهلكناهم لما كفروا. وإن هنا نافية بمعنى ما، وإن أحسن الله عليكم، وإن هنا نافية بمعنى ما، وعدل عن ما كراهية لاستماعها مع ما التي قبلها. وقيل إن شرطية وجوابها محذوف، تقديره إن مكناكم فيه طغيتم. قال ابن عطية: وهذا تنطع في التأويل. صحيح. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى بمعنى يعني بلاد عاد وثمود وسبأ وغيرها، والمراد إهلاك أهلها. فلولا نصرهم الآية عرض معناه النفي، أي لم تنصرهم آلهتهم التي عبدوا من دون الله قربانا، أي تقربوا بهم إلى الله تعالى. وقال: وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، وانتصابوا قربانا على الحال، ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذوا وآلهة بدل منه لفساد المعنى. قاله الزمخشري وقد أجازه ابن عطية: بل ضلوا عنهم، أي تلفوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي أملناهم نحوك، والنفر في اللغة دون العشرة. وروي أن الجنة لحظة شاء الله الآن شوف الآية: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. الآن الزمخشري إيش يقول؟ يقول قربان الحال، يعني إيش تقدير الآية؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة قربانا، يعني آلهة هي المفعول به، اتخذوا من دون الله آلهة. طيب لماذا اتخذوا آلهة قربانا؟ يعني كانوا يتقربون بهم إلى الله، واضح؟ لو قلنا أن فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أن قربانا مفعول ثاني وآلهة مفعول أول، إذن هم اتخذوا من دون الله آلهة قربانا لله، يتقربون بهم لله، يعني يصبح المعنى فاسد على كلام ابن الزمخشري رحمه الله. وهذا صحيح، يعني هم لم يتخذوا آلهة يقربونهم لله، هم اتخذوا آلهة ظنا منهم أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليست الآلهة هي القربان الذي تقرب به إلى الله. أحسن الله عليكم. قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي أملناهم نحوك، والنفر في اللغة دون العشرة. وروي أن الجن كانوا سبعة، وكانوا كلهم ذكرانا إلا النفر الرجال دون النساء، لأن النفر الرجال دون النساء، وكانوا من أهل نصيبين، وقيل من أهل الجزيرة، واختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى يعلمه الله بذلك، وقيل بل علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم. وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث مطلب. وسبب استماع الحديث صحيح مسلم مسلم ذهب واستمع الجن وكذا، وكان يقول الجن كانوا أفضل منكم جوابا لما قالوا ولا بأي ملائكة ربنا نكذب. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا أمر حدث، فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك، حتى سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في سوق عكاظ، فاستمعوا إليه وآمنوا به. أنزل من بعد موسى، في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود. وقيل كانوا لم يعلموا ببعث عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه ذكر في البقرة. داعي الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا للتبعيض على الأصح، أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام، وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله تعالى. وقيل معنى التبعيض أن المظالم لا تغفر، وقيل إن من زائدة، ويجركم من عذاب أليم أي من النار. واختلف الناس هل للجن ثواب زيادة على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة. طبعا مذهب الحنفية أن الجن فقط ينجو من النار، لكن الجمهور على أنهم يعني يدخلون الجنة أيضا، مؤمنهم يدخلون الجنة بالدليل قال الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الجان يتمتع بالحور العين. أحسن الله عليكم شيخنا. يغفر لكم من ذنوبكم، التبعيض هنا لم أفهم المقصود منه. التبعيض يقول هنا على الراجح التبعيض لما فات، يعني يغفر ما فات، أما ما بعد الإسلام فليس كل من دخل الإسلام يغفر له أي شيء مدام أنه مسلم، لا، هذا تحت المشيئة. إذن هو المغفرة هنا مغفرة لما سبق الإسلام وليس لما بعد الإسلام. أحسن الله، واضح شيخ. قال ومن لا يجب داعي الله الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى، ومعنى فليس بمعجز لا يفوت. أولم يروا الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلقة السماوات والأرض، ولم يعي بخلقهن يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه، فالمعنى أنه تعالى علم كيف خلق السماوات وأحكم خلقتها، فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى. بقادر قال العي هنا مع العجز، يعني ولم يعي يعني ولم يعجز بخلقهن ولم يتعب سبحانه وتعالى بخلقه. نعم شيخ، المعنى اللي ذكره الشيخ ما فهمت مقصده، يقال عييت بالأمر إذا لم تعرف. صحيح، يعني هو فلان يقول عي يعني مثلا جاهل أو كذا، فهو جعل تفسير الآية ولم يعي يعني كأنها بمعنى لم يعلم، ولذلك أنا قلت أن هذا يعني نوعا ما بعيد، يعني يعي الظاهر أنها يعجز. شوف هنا في عندي الآن بين يدي تفسير المختصر في السير، قال إيش هذه الآية؟ أولم يرها ولم يشركهم كذبا بعد، إن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن وتسعين قادر على يحيطهن. هذا أوضح، هذا هو المعنى الواضح. نعم أحسن الله عليك. قال بقادر في موضع رفع لأنه خبر أن، وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها. بلى جواب لما تقدم، أي هو قادر على أن يحيي الموتى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اصبر على تكذيب قومك، وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقيل هم 18 المذكورون في سورة الأنعام لقوله تعالى في بهداهم مقتده، وقيل كل من لقي من أمته شدة، وقيل الرسل كلهم أولو عزم، فمن الرسل على هذا لبيان الجنس، وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل نزول العذاب بهم، فإنهم صائرون إليه، فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم. بلاغ خبر ابتداء مضمر، تقديره هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة، أو بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بلغ هذه المواعظ والبراهين. أحسنت بارك الله فيك.